السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله سبحانه وتعالى أعمالكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويزيننا وإياكم بزينة الإيمان. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وأسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. تعودوا دايما أنكم تكونوا لديكم لسان داعي إلى الله سبحانه وتعالى. أعني بداعي أي يدعو، من معنى الدعوة المعروف أنك تدعي لغيرك كتير. وكلما ذكر إنسان أو واحد تكلم معك أو أرسل إليك رسالة، طيب لسانك وثقل صحيفتك بالدعاء له، فلعلك تصادف وقتا يقول لك الملك آمين ولك بمثل. ثم أنك تعود لسانك الدعاء لغيرك، فتتخفف القلوب والصدور من الضغائن والأحقاد، وتتيسر على النفس سلوك الضرب والانطلاق فيما يحب الرب سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمة الله عليه كان بيتكلم في فواتير الذنوب، فكان بيقول من ضمن الفواتير اللي هتدفع والعواقب والمآلات التي ينبغي أن الإنسان يدركها هي أن المعاصي بتزرع أمثلها. وإحنا اتفقنا وقلنا وأكدنا أكثر من مرة، ابن القيم بيعالج بيجاوب على سؤال واحد سأله سؤال مرتبط بذنب، فابن القيم حب يقول له في البدايات بعض يعني الميسرات لي في الحياة عموما، فاستطرد شوية وهو بيتكلم معاه في انتبه ان الذنوب لها عواقب. ليه؟ رقم واحد، ان الاستحضار ده بيساعد جدا في العلاج، زي مثلا عما انت ترسم لابنك صورة نهائية لمآل عدم المذاكرة، فتقول له بص اللي ما بيذاكرش في الآخر بيجيب مجموع قليل، في الآخر هيدخل جامعة ممكن بعد كده يتخرج منها فرص العمل قليلة، هيقابل مشق في الحياة 1 2 3 4، دي كلها انت بتقول له مآلات الطريق ده هتكون ايه. رقم 2، ان يساعد ابن القيم السائل والقارئ ان لو كان مبتلى بذنب ما فلا يبتلى بذنب غيره. يعني إذا كنت أنت غلبتك نفسك الأمارة ووقعت في ذنب مثلا مرتبط بالشرب، ما تخليش الذنوب ترتبط، ما تقعش في ذنب يرتبط بالنظر. فوانت في بداية الطريق تفتكر كلام ابن القيم فتقول أنا مش هجمع على نفسي موضوعين، يعني عواقب مرتين، يعني عاقبة ذنب الشرب وعاقبة ذنب النظر. فابن القيم الفصل ده هو فصل وقائي تأسيسي بامتياز، وسبحان الله ابتلينا بخطابات في الوقت المعاصر. هذه الخطابات بعض من يتكلم بها ما نيته ودافعه نحسن الظن به أن الدافع بتاعه حسن، هو فعلا الدافع بتاعه طيب، هو عاوز اللي قدامه لا ينفر منه ولا ينفر من الحق، ويحاول بقدر الإمكان يقرب من الطاعة. فما عادش فيه كلام كتير في موضوع خطر الذنب، لا وربنا بيحبك وكلنا بنحب ربنا، وشوف لما حبك عمل لك ايه، وشوف ربنا لما أحبك عمل لك ايه. فبعد شوية الخطاب ده بدل ما كان هو يعني أحيانا بيكون مخفف أو عامل زي السلطة في الأكل كده أو الحاجة اللي يعني فتح شهية، صار هو الطعام، يعني احيانا وانت داخل مطعم بتلاقي يديك حاجات كده تفتح الشهية، صح؟ هل ينفع حياتك كلها تبقى على فتح الشهية ده؟ هل ينفع حياتك كلها تكمل فتح شهية؟ في بقى ناس منهجه في الدعوة فتح شهية بس، ده اللي بعد كده مآلات المخرجات دي بتبقى ايه، اللي بيسموهم أهل العقيدة اللي عندهم النفس الإرجائي. فالمعنى ده أرجو استيعابه، بسبب إن أنا مش عاوز أخوف اللي قدامي أو يعني أخليه ينتبه فأظل أضحك عليه وأتكلم معاه بطريقة معينة. لأ، لازم من ضمن الأوقات تقول له خلي بالك الذنوب دي مشكلتها 1 2 3 4 10، في فواتير حضرتك هتدفعها، ودي بعض ما ستدفعه لو انت مصر ومصمم ومستمر، فخد بالك. فالنقطة ديت الانسان ما بينتبهش ليها ممكن يضر من حيث لا يريد الضرر. وفي نقطة بقى مهمة بالمرة، طالما اتكلمت للنقطة دي اختم بيها في الحتة ديت، يعني احيانا بعض الناس بيكون مشغول ان الناس لا تنفر منه ولو على حساب نفورهم من الحق. يعني انا دلوقتي في اخت سألتني على زوجي عاوز يتجوز عليا، وانا ايه قلت بقاوم وبقول له لا اما اتطلق لا اما ايه، مهم كلام بقى من الكلام اللي انتوا عارفينه احيانا ممكن اتسأل فيه ده، وكل اللي بيحضر لي تقريبا نساء، فأنا عاوز أقول كلام مش عاوز الناس ينفروا مني. فلما أنا فكرت وأنا بجاوب وده اللي شغلني، صارت نفسي رقم واحد ثم الحق رقم اتنين، فكان بقى كل شغلي وكل همي وأنا بجاوب إن الناس لا تنفر من محمد. مش شرط إن الحق يصل للناس، أهم حاجة إن أنا اللي أصل للناس، والدافع بتاعي برضو طيب عشان برضو انهم يسمعوا لي وما يسيبوش الدعوة ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني في حد مرة بعت لي رسالة اعتقد من اسبوع كده او اقل، انت بقيت مش عارف يعني في ناس بدأت تسمع لك ومش عارف ايه، وانت مش من الدعاء اللي بيقولوا 1 2 3 4، فهذا ما اللي رغبني ان انا ايه، يعني هو بيهيأني نفسيا اسمع اللي جاي بقى وافق لنا عليا. وانت مش من ضمن الدعاء اللي بيقولوا 1 2 3 4 ومش عارف ايه والكلام ده كله، فاحنا ما صدقنا اللي لقينا حد فاهم وواعي وبناء عليه، مش عاوزينك تعمل 1 2 3 4 حتى لا ننفر منك. جميل ان يكون في حد ناصح كده، وجميل ان ربنا يحيطك باناس بتنصحك وتذكرك، وده شيء جميل قوي وانا ممتن للي مثل هذه الاشخاص. لكن لازم ينتبه كويس قوي ان انا مش مشغول بيه، ومع احترامي له وهو فوق رأسي انا مش مشغول ان في حد ما يسمعليش. فموضوع ان حضرتك تسمع لي او لا تسمع لي، حضرتك لو سمعتني فهذا يعني انت شرفتني بانك اضعت وقتك لمثلي، وان لم تسمع لي فهذا شيء جميل ان حافظت على وقتك. لكن ان يكون في قدر من التهديد الخفي وهو لا يقصده طبعا، لكن انا بقول لكم ان الشيطان بيخش للداعي والمدعو منين، انه يبدا ينبهك خلي بالك احنا ممكن ما عندناش نحضر تاني ليك. فعشان المعنى ده يسيطر عليا واكون انا مشغول بيه، فبلاش تشغلوا الدعاء أو المعلمين أو المعلمات، ما تشغلهمش بأنفسكم، مش تقولهم احنا كده ما عندناش هنسمع لكم، لأنه كده أنتوا هتربوا من غصب عنكم وأنتوا مش واخدين بالكم، ممكن تربوا أخلاق سيئة عند المحاضر وهو لا يشعر، خلي بالك احنا هننفر منك، خلي بالك مش عارف، فيبقى هدفه الوصول للناس لا وصول الحق للناس. فطول ما أنا وصلت للناس مش هيكون مشغول بقى الحق وصل لهم ولا لأ، ليه؟ لأن دي كانت هدف الأهداف لدي. لكن عما يكون دايما الهدف توصيل الحق للناس، لن تنشغل بقى انت وصلت للناس او لن تصل للناس. هل معنى كده ان انا اكون دبش ولا اراعي اخلاق الناس؟ لا لا لا، معلم الناس الحق صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم انها صفية، لا حتى لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه. فالدعوة بالحسنة وكل شيء، اهم حاجة ان الدعوة بالحسنة تكون فيها الحق. خلاص، الباب ده ارجو ان يكون مهم جدا ننتبه، فناخد كده كل شوية كده خاطرة دعوية واحنا ماشيين مع ابن القيم، ونتعلم من اسلوبه زي ما نتعلم في التزكية، نتعلم في اسلوب الدعوة كيف كان هؤلاء الكبار يدعون الناس. فبيقول من ضمن الأشياء اللي بيقولها، بيقول إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقلت وشرحنا الموضوع ده بإيه بقدر من الأمثلة، وقلنا ان انا النهارده رحت اصلي الفجر، وانا رايح اصلي الفجر دي حسنه صح، فلقيت مجموعه من الشباب قاعدين، فقلت السلام عليكم، فاديني اخدت اجر السلام صح. فانا القيت السلام على 3-4 وانا رايح اصلي، فشفت الحسنه جرت ايه، جرت حسنه. وبعدين لقيت شاب كده صغير ماشي مع بابا، رحت انا مبتسم ليه كده وايه ومسحت على راسه، فديت حسنة لأن أنا حفزته وشجعته وقويت عنده وكون اتجاه إيجابي أعلى واتجاه جميل تجاه العبادة دي خلاص، وأثنيت عليه خيرا، فهو يبدأ يحب الطاعة دي أكتر، فربما فعل في قلبه الأفاعيل هذا الموقف وأنا لا أدري، فديت عبادة برضو أنا مش واخد بالي منها. وبعدين وأنا داخل لقيت شاب تاني واقف قدام المسجد، فبقول له يلا عشان تصلي، فابتسم كده سواء إحراجا أو استجابة ودخل صلى. وبعد ما دخل صلى الشاب ده وهو قاعد سمع كلمة، وبعد ما سمع كلمة خرج يعمل بيها. كل التراكم ده لا يحصي إلا الله في إيه؟ في طلعة، في مشية فجر، في مشية فجر. ده دي لقطة، عشان كده أنا أدعي، وده إن شاء الله بإذن الله هنتطرق ليه في دورة الصلاة، وإن شاء الله تكون قبل العيد، عيد الأضحى. أدعي إن هيكون من ضمن التمارين اللي أنت هتعجز إنك تشوفها إنك تحسب كمية الأجور اللي ممكن تاخدها من ساعة ما تصلي، تنزل تصلي الفجر إلى أن تعود. يكاد عقلك يعني يقف ويعلن إفلاسه إن مش هيقدر يحسبها. ده دي في طلعة فجر، واخدين بالكم؟ ده دي واحدة بس. عشان كده ممكن واحد يجي يوم القيامة ميزانه فارق عن واحد ان هو صلى زيادة عنه في مسجد، فهو مستني ان في حسنة فرقت، لا ده ممكن تبقى مثلا 30-40-50 درجة الله اعلم، لكن هيجي يشوف فروق رهيبة. ايه دي؟ هو فرد، الفرد ده عمل ده كله، ده فرد، ما الفرد ده عم بيكون فرض الرب، فرض الكبير، بيكون فرض الودود الشكور، بيكون فرض في حتة تانية خالص، جو تاني خالص، وهنشوف الكلام ده وهتعرفوه عملي إن شاء الله. طيب، فشوفنا الحسنة جرت حسنة صح؟ طب السيئة، هو نفس الشخص ده في يوم تاني لو ما نزلش يصلي وانشغل بالموبايل، وبعدين وهو قاعد مال يرد ويهزر على الموبايل ويتفرج على يعني لقطة مش عارف لكرة قدم ولقطة مش عارف من ايه وبتاع، اللي حصل رقم واحد ضيع ترديد الأذان، وبالتالي لم يجدد العلاقة مع العدنان صلى الله عليه وسلم، لأنك أما تصلي على النبي وبعد ما ترديد الأذان، إن دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعد حضرتك وتيسر لك موضوع الشفاعة. رقم ثلاثة، دي أجور أنت قاعد مال تضيع منك، بس مش هنقول إن دي سيئة، لكن هو مشغول فات إن يصحي أهله ويصحي أولاده عشان يصلوا الفجر، وبعدين سرح فشاف مقطع ده فيه موسيقى، مقطع تاني ده فيه كذا، يا نهار أبيض ده عاوز ألحق أصلي فجر، ده الشمس طلعت، راح شفته كمية فوات الأجور، كمية الأخطاء اللي وقع فيها، طبعا غير الأذكار وغير وغير وغير وغير. فيقول ابن القيم: فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملني أيضا، يعني تلاقي الحسنات بتنادي بعضها، فإذا عملها قالت الثانية كذلك. وبعدين يا جماعة الحسنة سبحان الله، يعني الحسنة لذة في القلب، الحسنة لذة، اللذة دي أو نور في ظلمة. أنت عم تكون ماشي في أوضة ظلمة فتلاقي يعني الحسنة نورت سنة، فتحب تنور أكتر، فتغريك، فتروح منور حاجة كمان حاجة كمان حاجة كمان حاجة كمان حاجة كمان، فتلاقي الدنيا إيه. فتلاقي دايما سبحان الله أهل الحسنات يعني خاصة لما بيكونوا عاملينها لله سبحانه وتعالى بيعملوها صح، يعني عاملينها إخلاصا واتباعا، تلاقي الدنيا بتفتح معهم في حاجات تانية بقى، فتلاقي وقته كله مشغول بيه بالنور ده. ثم يقول ابن القيم: وتتزايد الحسنات وكذلك جانب السيئات حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. عارف عم تقول محمد ده كريم، علاء ده بخيل، بقت حاجة صفة راسخة في النفس، صفة راسخة في النفس. أحيانا بابا منبهر جدا جدا في بعض الناس كده بيبعت لك فتاوى أو استشارة، الواحد بيبقى يعني عاوز يوقف تعظيم سلام للرسالة دي كده و... ليه بتبقى في وهم بيبعتوا الرسالة ولا بيردوا عليك ولا بيتكلموا رد عفوي، تقول لا الناس دي عندها صفة راسخة في النفس، مثلا وليكن الحياء. أنتم تعلمون أن كنز الأنوثة الحياء، يعني أي بنت أنثى فأجمل ما فيها الكنز بتاعها، كنز الأنوثة الحياء. ولذلك البنت الأنثى اللي غير حامل في حياء هي عقيم، عقيم خلاص أرض بور. فتلاقي إن في بقى بنات كده عندهم الحياء ده، يعني حاجة كده نادرة والحياء منوع. ففي شخصيات وهم بيبعتوا الرسالة تعرف كويس قوي قد إيه الشخصية دي، وهي بتتكلم مثلا استشارة عن زوجها، استشارة عن والدها، ولا انت بتستفسر، لا تقول دي صفة راسخة في النفس. وبالمناسبة الحياء ده يا جماعة مغري إغراء غير طبيعي. لمين؟ للرجال أصحاب الغيرة. يعني إذا رأيت رجل فاعلم إن مدخله الحياء. أي راجل، راجل بمعنى مش الذكر، لا رجل، عارف من المؤمنين الرجال، عاوز تعرف راجل صح، الراجل الصح دي الأنثى ممكن ما تفهمش الكلام ده كويس يعني، بس الراجل الصح أكثر شيء تغري به المرأة ويدنه بقى يفتش وراه ويدور وراه ويبقى منبهر هو حياؤها. الحياء ده عشان كده إيه من الناس الرجالة التقال قوي، يقول العزم الكليم عليه السلام. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جابه وأقنعه بالبنت دي؟ تمشي على استحياء، التمكن مع الكنز، هو وجد الكنز معاها، فبنت معاها الكنز ما ينفعش تتساب، واخدين بالكم؟ ولذلك من الحاجات اللي بستعملها في توجيه كتير من النساء لما تيجي تقول لي انا يعني مقدمه على عمل او مقدمه على مش عارف ايه اي حاجه، يعني اقول لها شوفي الحاجه دي هتخدش الكنز بتاعك ولا هتزوده؟ فكل اخت كده. عشان كده دايما نقول من القيم المهمة أوي، إذا اتزرعت لو عندك ولد وبنت، لو زرعتي عند الولد الغيرة وزرعتي عند البنت الحياء فهنيئا لك، أنت كده وصلتي درجة من الدرجات النادرة العالية في التربية. طبعا حد يقول لي طب والتوحيد يا شيخ والاتباع، يا عم احنا مسلمين يعني الحاجات دي مفترض ايه رشقت خلاص. ولذلك أي بيت أي حي إذا وجدت نساء نزع منهن الحياء فاعلم أنهن محاطين برجال قلت غيرتهم، وفي رواية ماتت غيرتهم، واخدين بالكم؟ الباب ده مهم جدا، تلاقي غيرة. عشان كده هم قالوا يا أخت مين، هم بيتكلموا على مريم، قالوا لها يا أخت إيه، ها يا أخت هارون ما كان أبوك، صح؟ لذلك دايما يقول لك من أكتر الناس اللي بتغير هم الإخوة الولاد، هم قالوا لها يعني كأنهم مش عاوزين يقولوا لها بقى حرام وحلال، بيقول لها لا طب فين اخوكي ده، واخدين بالكم؟ ولذلك لو تأملتم في الواقع تلاقي ان في واحد ممكن ايه، لو في بنت غلطت تلاقي الاب والاخ يبهدلوا الدنيا، بس دايما تلاقي ان الاخ الدنيا عالية عنده اعلى، صح؟ تلاقي ان الموضوع مع الاخ عالي، طبعا الاخ اللي هون اللي عنده غيرة يعني. ولذلك يا جماعة يعني صفتين، كل عم تلاقي اخوك عنده غيرة بس غيرة منضبطة، وزوج غيرة منضبطة، لان في بعض الناس عنده غيرة ليست الغيرة التي جاء بها الاسلام، ده عنده ايه مرض، زي ما بعض النساء عندهن مرض في الغيرة، لان الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. نحن لا نتكلم عن الايه التطرف في القيمة، لكن لو لقيتي زوجك عنده غيرة أو ابنك عنده غيرة أو أخوك عنده غيرة، فاحمدي الله إن المعنى ده موجود، حتى لو يعني في يوم من الأيام شد عليكي مرة وهو بس ده الدافع بتاعه، غير الدافع وغير واحد تاني سايب الدنيا إيه سداح مداح كده. والناحية التانية كذلك، لو لقيتي بنتك عندها حياء ده حاجة جميلة أوي أوي أوي، فسبحان من فطر النساء وجعل الحياء ملازم لهن. وبالمناسبة الحياء بلت إن في المرأة زي ما الغيرة بلت إن في الراجل، اللي بيطفيهم بعد كده هو المناهج اللي بتتمارس عليهم. إيه اللي جابنا هنا؟ ما عرفش، بس هو ابن القيم بيجيب أي واحد في أي حتة، عشان كلمة صفة راسخة، صفة حيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. هسيبكم 15 ثانية، سهلة صح؟ حاجة أسألكم سؤال بس تجاوبوا عليه سريعا بينكم وبين أنفسكم. كل أخ بيسمعني وكل أخت بتسمعني، كل أخ يجاوب بينه وبين نفسه، هو يدي نفسه في الغيرة كم من 10، وهي تدي نفسها في الحياء كم من 10؟ عرفت الدرجة بتاعتك؟ الحياء بقى ضعف ولا الحياء مش ضعف؟ روحوا اقرأوا بقى في الحياء عشان تعرفوا المشهد ماشي ازاي يعني. مش هننفع نتكلم دلوقتي في القصة ديت يعني. يقول: فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء. بصوا يا جماعة، في اتنين عاوز أقول لكم قولوا لي الفرق بينهم. في شخص بتلاقوه في المسجد بيتعامل معاه زي العصفور اللي في القفص. الأسئلة بقى يا جماعة بتاعت ليه أنا الحياء ممكن يمنعني حقي، أنا الحياء ممكن يضيعني، وأنا الغيرة ممكن تهورني. يا جماعة روحوا اقرأوا بقى في الحاجات دي، روحوا اسمعوا الحياء للدكتور خالد السبت مثلا، هتفهموا القصة ماشية ازاي. فالله يكرمكم عاوزيني لا نفرق في الورد، والله يا جماعة الورد ريحته حلوة يعني. انت قدامك دلوقتي ياسمين وفل، ما عاوز داني تقول لي هو الفل ده ايه اللي فلله، والورد ده ايه اللي ورده؟ طب انت ورد مهسله، خلي بالك برضو يا شيخ الورد فيه شوك، خلي بالك وانت بتجيب الورده ممكن برضو تتغذ، وانا بنت اختي راحت تجيب ورده في نحله قرصتها، فمش كل الورد حلو، انت واضح كده ان شارب ميه ورد. فركزوا معانا الله يكرمكم. في واحد يدخل المسجد بيتعامل معاه ان هو ايه زي العصفور في القفص، وفي واحد دخل المسجد كأن سمكة نزلت حوض المية. في فرق ولا مفيش فرق؟ في حد النهاردة ممكن يحضر المجلس ده أو يحضر مجالس العلم ولا تروح الحلقة بتاعتها سمكة هي حاسة إن هي سمكة خرجت على الشط بره تلعب على الرمل، فأول ما حاسة إن هي رايحة الحلقة خلاص هترجع للمية، هترجع لحياتها. الحاجات الوحشة قوي بالمناسبة أيتها النساء، وهتعرفوا الكلام ده في أمومة، اليوم اللي تحس فيه إن بيتك لم يعد هو الماء لسمكة هذه الأخت، إن البيت أول ما تحس إن بيت، لأن أرحم الأماكن التي تعرفيها في الحياة هو بيتك، فإذا صار هذا البيت ليس رحمة فلشيء ما لابد إن فهو لشيء ما يعني، فلازم تشتغلي عليه. البيت ده بقى طارد، البيت ده بقى فيه مشكلة بسبب بقى الزوج ولا بسبب الأب والأم، نشوف المشكلة فين ونحاول نحلها. طب عجزنا نبقى مدركين إن ده خلاف الأولى، ماشي، وإن ده خلاف الصح، مش ده الطبيعي. الطبيعي إن بيتي هو الماء الذي عاد السماء. ولذلك تلاقي الأخت عم تيجي تخرج وتروح مشوار، ولا تروح تخلص ورقة في الحكومة، ولا تروح تجيب أي خضار ولا حاجة، أو ما ترجع البيت تحس كده تقول إيه، ياه الله يكون في عون الرجالة والله. تسمعوا الكلام ده؟ سبحان الله. تبقى في حلقة القرآن رايح الحلقة حاسس بإيه؟ حاسس إن أنت أوعي تكوني فاكرة. عشان كده البنات اللي بيشوفوا الهايبرات والمولات والحاجات دي هي البحر بتاعها، هقول لك انت محتاجه، واضح انك مش سمكه، واضح انك مش سمكه، لان كده في مشكله. يعني الباب ده ضروري احنا ننتبه ليه. اول ما تيجي تدخل المسجد تحس انك عصفوره في القفص قاعده تخبط ومش عارف ايه، الاصل فيك الطيران، صح؟ الاصل فيك انك تطير. ففي بعض الناس يدخل الجامع يعني ما فيش، هيطيق، عاوز يخلع، مش قادر. تقول له ايه يا ابني مالك، ما انت شايف كل السمك اهو في الحوض بتاعه قاعد مستمتع. يقول لي لا انا محطوط في القفص. واخدين بالكم؟ فايه اللي بيخليه يعمل يعني كده؟ ممكن ده في البدايه هو بيقاوم وبيدوس على نفسه، وده طبيعي انه ممكن يحدث مع بعض العبادات، بس ما ينفعش يبقى ايه، يبقى ده السمت العام بتاعك. دايما في الحلقة رايح كأنك العصفورة رايحة تتحبس في القفص، دايما رايح الطاعة رايح تصلي كأنك رايح العصفور يتحبس في القفص. لا، ده ممكن في البداية وانت بتجاهد، ممكن في فترة من الفترات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق. فيقول: كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. يقول: ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم لمفارقتها. والله أعرف ناس كتير بيعمل الذنب مش عشان إن فيه لذة، ما خلاص ما عادش فيه لذة، فين اللذة اللي فيه؟ هو مش شايف ان عاد في لذة فيه. طب ايه يا سيدي اللي يخليك كده؟ في حاجة اسمها ايه بقى؟ عصرة الذنب، عصرة بيتعصر. وكأس شربت على، شربت على لذة، واخرى تداويت منها بها. كأس شربت على لذة، واحد شرب بيه، واحد بيقول ان هو شرب كأس خمرة، الاولاني كان لذة، التاني كان دواء هذه اللذة. فهو بيقول يجد من الألم بمفارقتها، يعني هو أما بيجي يسيب الذنب هو حاسس إن فيه ألم، فيروح يعمله مش عشان بقى فيه لذة، عشان يتخلص من الألم. فاهمين؟ ودي فكرة من أفكار الإدمان، من أفكار يعني مثلا المدخن ده، هو شرب التدخين في البداية فوجد لذة وهمية مصطنعة. طيب بعد كده كمل ليه؟ لأنه مش قادر يتحمل الألم بتاع الترك. فأول لما ساب حصل له ألم، الألم إيه؟ ألم إن فيه لذة هو فايتاه؟ لا، مفيش لذة ولا حاجة، هو في حد بيقرصه. هو لما ساب بقى فيه قرصة كده، فهو مش عاوز، مش قادر يتحمل القرصة دي فترة، فشان يسكت القرصة دي فيروح شارب، فالقرصة تهدى شوية، هو ما عادش فيه لذة. يعني هو مش مسألة مثلا أكل، لا، هي القرصة دي هديت. فاهمين أنا بقول إيه ولا الدنيا ضايعة؟ فهو بيهرب من الألم لا يذهب إلى لذة، ما عادش فيه لذة. يعني هي اللي بترتكب الخطأ دي وقاعدة تتاجر بعرضها ليل نهار، هي بقى بتحس بلذة؟ فين اللذة اللي هي بتاخدها؟ خلاص اللذة دي انتهت من زمان، أيام ما الشيطان ضحك. هي اللذة دي الباب، باب اللي الشيطان بيدخلك منه وهما في اللي في القصر بتاعه. عشان كده اللي لازم يفهم، الإنسان لازم يفهم إن الذنب يا جماعة، ترك الذنب يكون فيه قدر من الألم. فيجي الشيطان يضحك عليه يقول له إيه، أنت يا ابني هتفوتك لذة كبيرة قوي، هو عمليا عمل الذنب، ما عملوش اللذة دي مش هتيجي. هو كل اللي فيها ان عم بيسيب الذنب. ابن القيم ليه لفظ عبقري بيسميه عصرة الذنب، العصرة، عصرة الترك، لما تركت بتتقرص القرصة دي. عارفين يعني عارفين اللي بيعمل عملية، فالدكتور هو بيحسس بالايه، بألم الجراحة، فالدكتور يعمل له ايه بقى؟ الدكتور بيروح مديله دواء، ماشي، مسكن. التسكين ده عمل ايه؟ التسكين ده مش هو الاكل والشرب والكلام ده كله، لا، التسكين ده هو خفف الالم اللي هو اصلا موجود، لكن ده هيتساوى بواحد ما شاء الله لا قوه الا بالله ما عملش عمليه ومعافى، لا لا. وعشان كده معظم المدمنين ايا كان ادمان بصري ولا ادمان شمي ولا ايا كان، الادمان في فرق خالص شديد بين اللي بيترك ايمانا واللي بيترك بقى كل شويه رايح مصحه والقصص دي كلها. اعرف ناس هم قليلين بس تركوا وهم في اعلى درجات الادمان، تركوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الايه، من المعنى ده، لما تشرب وكتب الله له الهدايه والتوفيق في هذا الباب. هذه النفس التي بين جنبيك احيانا بيصدى ليها خطاب مرعب. ايه هو؟ يقول له بص انت لازم تروح مصحه. اما احيانا اللفظ ده بيبقى صحيح، بس احيانا مع الدندنه حواليه كاني بقول له يا ابني انت مش علاجك مش عند الشرع، انت علاجك عند النفس وانت معذور. ده اللي هو بيبدا بقى ياخده، واخدين بالكم، بيبدا يتربى على كده. زي مثلا اللي بيقع في ايه، في فاحشه قوم لوط، يبدا الخطاب ايه، تصدر له خطاب نفسي، انت لازم تروح لواحد نفسي، انت لازم تروح لواحد نفسي، انت لازم تروح لواحد نفسي. الكلام ده غلط ولا صح؟ انا مش هدفي دلوقتي اتكلم في الفكره ديت. انا هدفي في ناحيه ايه، مقال الخطاب ده لو ما كانش فيه توازن بيعمل ايه عند المستمع؟ انك مشكلتك مش ذنب وطاعة، مش مشكلتك انك عامل معصية، مشكلتك انك عندك مشكلة نفسية محتاجة طبيب. طيب، وليس على المريض حرج. ده بقى بيبدأ ايه، يسول لي ان انت مريض وما عندكش حاجة. شوفوا قوم لوط دول يا جماعة ما عملوش الفحشة ديت لمدة شهر او اتنين، ومش قعدوا كده ايه 6-7 شهور، لا، ده اجيال توارثت الاجيال دي. ما جاش بقى واحد، مش لقينا في الخطاب القرآني ولو حتى إشارة إن تم مراعاة إن في أجيال وحصل ليهم يعني إيذاء وهم صغيرين وشافوا قدامهم الحياة كلها كده والمجتمع اتولد على كده، فبالتالي نفسيا في مشكلة والجينات دخلت في مش عارف الإيه وبتاع. القرآن لغى كل الكلام اللي انت بتقوله اللي ممكن يكون فعلا من الأسباب، لكن في أشياء القرآن، في حاجة اسمها مصلحة متوهمة وفي مفسدة متحققة. الشرع كثيرا ما لا يراعي للمصلحة المتوهمة دي، أو أن السبب المتوهم ده، أو أن السبب الصغير قدام السبب الكبير. انا بقى هلاقي بقى في حد يروح واخد مني مقطع كده ويقول محمد بيحارب الطب النفسي والتعود النفسي، يبداوا يتكلموا ونعمل ايه، شغله من لا شيء. انا مش في الحته ديت، مش خوفا منهم بس ايه، انا مش في الحته دي وما بتكلمش في النقطه دي. انا بتكلم ان احيانا في خطاب، خاصه ان الجماعه، ان راجل الخواجه اللي عمل الطب النفسي مأصل عندهم ان ما ينفعش تتكلم في الدين مع المريض بتاعك، فبالتالي متصدر ليه ان هو عنده مرض وكمان مش هكلمه في الدين، فايه اللي هيطلع؟ هيطلع بايه؟ ان انت مش عندك اي ذنوب. لا، لازم المدمن يدرك كويس قوي ان هو الان واقع في مشكله، المشكله دي سببها المركزي ان هو اخطا وارتكب ذنب. من الاسباب في علاج هذا الذنب، من الاسباب هيكون ان هو يستشير حد متخصص في الطب النفسي. زي بالظبط ان في واحد ظالم زوجته ومتعدي في حقوقها وظالمها، فنقول له من أسباب إنك تفوق زي ما سألت الشرعي، اسأل حد استشاري أسري إزاي تعرف تتعامل مع زوجتك. مش يجي يقول لي إيه، أصل الدكتور أنا الاستشاري الأسري قال لي أنت معذور عشان أنت محتاج تعديل سلوك واستراتيجيات التربية الحديثة بتاعة تعديل السلوك، وأصل هم جربوا تجربة على الفيران في جنوب البرازيل، التجربة دي مش وصل لك ليها نتيجة النتيجة بتاعتها وانت صغير، فانت عشان كده انت بتتعامل معاها زي ما جدك اتعامل مع جدتك، فانت معذور من الباب ده. فاحنا عاوزين نديك دورة ايه الكلام الجميل ده بقى. فابن القيم بيقول كلام جميل قوي في موضوع الايه الألم بتاع الترك ده. يقول بيقول على واحد يعني كان مبتلى برضه بالشرب، يقول فكانت دوائي وهي دائي. فاهمين؟ يعني ان الخمرة كانت دوائه وهي دائي. فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. يا سلام. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. سبحان الله، كلام عالي قوي، بس الوقت قاعد يداهمنا، فمش عارفين هنعلق على الكلام العالي ده ازاي عشان الوقت. بيقول ان الواحد يزال العبد يعني من الطاعة لدرجة يحبها يألفها لدرجة ان الملائكة تؤزه، يعني تشجع زي ما في شياطين كده ايه توسوس، الملائكة سبحان الله تؤزه الى الطاعة وتحرضه عليه، تزعجه عن فراشه. سبحان الله. احيانا كده تلاقي ان في واحد يقابلك في المسجد او يتصل بيك انت صاحي دلوقتي، تقول له اه، يقول لي ممكن اكلمك 10 دقائق 5 دقائق، اتفضل. ايه والله انا دلوقتي كنت قاعد مع والدي واقنعته بموضوع الوقف، وقال خلاص ما فيش مشاكل، فاحنا عاوزين دلوقتي نتصدق عندنا المحلات اللي في العمارة بتاعتنا كلها، هنسيب نصها لله سبحانه وتعالى، فنعمل ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ هو بيتكلم مع والده، خلاص جاله خاطر لا دلوقتي شوف حد من اهل الخير يدلك. هي فكرة ابن القيم بقى، تلاقي ان في حد يؤذه، عشان كده نسوا الله فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله. احيانا من ضمن النسيان ان الله سبحانه وتعالى لا يوفقك لمن يقصدك في الخير، دي من نسيان الله، من صور النسيان، نسيان الله لك اي ترك الله لك. النسيان هنا معناه ترك. ان ايه بقى؟ كان دايما في حد عم يعوز خير يتصل بك انت، انت مش ملاحظ بقالك فتره لم تعد من اهل القصد في هذا الباب، ودي غالبا بيكون سببها هي النفره من هذا الخير. يعني واحد بقى يقول لك هم كل شويه يتصلوا بيا، هم كل عم يعوزوا حاجه في الدار يكلموني، هو كل عم الرابط مش عارف ايه يتصلوا بيا ويصحوني من النوم يقولوا لي رابط الزوم والمجلس ومش المجلس والكلام ده كله، هو مش عارف ايه. فبدا يستثقل نعمه الله عليه، فيبدا يمل النعمه، فاذا مل النعمه تغادره النعمه بطريقه خفيه، وإذا غادرته النعمة قلما تعود كما كانت. النعمة تتسحب تتسحب تتسحب تتسحب تتسحب، يصحى ما يلاقيهاش، ما عادش زي الأول خلاص. وبعدين إذا أراد الله بك رحمة يريك جيل قدامك بتشوفه. ربنا قال للصحابة كده وإن تتولوا، يعني لو هتسيبوا محمد وهتسيبوا الطاعة وهتسيبوا العبادة، إيه اللي هيحصل بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى سيعجز أن يأتي بغيركم. لأن دول الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول لهم إيه؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. من الحاجات المؤلمة قوي على القلب أنك تشوف الجيل اللي جاي مكانك وجاي يشتغل أقوى منك وأجمل منك وأحلى منك وأكثر إنجازا منك، وانت يوم ما سبت كنت تقيل وبتقولي وروني بقى هي اللي هيحصل وهيشتغلوا ازاي، ده دينه مش دينك. فعشان كده المفترض اول ما تشوف الجيل ده تعمل ايه؟ تستغفر وتتوب ليوفقك الله ان تعود. يقول ولا يزال العبد يعاني الطاعة، يعني حتى الملائكة تعوز. يقول ولا يزال يألف المعاصي، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد. يا سلام عليك ابن القيم. ابن القيم ده يا جماعة لو هنا عايش كان الطب النفسي تقفل. طبعا أنا أقصد اللي معنى الأدب مش المعنى الحرفي يعني، سبحان الله. فيقول الأول: قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. عاوز يقول لك الأولاني ده بتاع الطاعة كأنه جاب جيوش كتير وملكهم السلاح فقوى جند الطاعة، جند الطاعة ده مالي قوي قوي قوي قوي. يقول: ومن فواتير الذنب برضو من العواقب، يقول: ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، ودي أحد إشكالات المدمن. المدمن من كثرة وقوعه في الذنب المناعة بتضعف، المناعة بتضعف والإرادة بتضعف، ولا يقوي الإرادة مثل الاتصال بخالقها. الاتصال بخالقها بيقوي الإرادة. خد الأسباب واسمع كلام حد من الجماعة اللي بيتكلموا في الذات، واستشير حد نفسي في الباب ده وبتاع وساعة، مفيش مشكلة، بس تبقى مدرك كويس قوي. ودي أحد الـ يعني أحد الفروق الجوهرية الأساسية بين إصلاح النفس عند المسلمين وعند غير المسلمين، أو عند المسلمين اللي مصدرهم في هذا الباب أمور ليست من الوحي. إيه اللي بيحصل؟ بينسوا مع الوقت، بينسوا مع الوقت إن مصدر القوة والإهام القوة هو اتصالك بالله. فتلاقي عادي جدا تبقى قاعد مع حد استشاري، واحد مال يشحنك وذاتك، وانت تقدر وانت تقدر وانت قوي وانت بي وانت مش عارف ايه، والكلام اللي ايه الكلام الكبير ده، وطلع مازنجر اللي جواك والمارد اللي قدامك صحيه ونيميه والكلام بقى اللي القصص دي كلها. فايه اللي يحصل؟ فبقى انا بحسس ان هو مصدر القوة، والانسان ضعيف بطبعه، هو ضعيف. يا ايها الناس انتم الفقراء، والفقير دايما مكسور. الفقير خلق الإنسان الأصل فيه الضعف، الأصل إنك ضعيف قدام حاجات كتيرة قوي. طب أنا الضعف ده كيف أقويه؟ تقويه وأنت معك الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله. مهم إنك تسمع عند النفسي في الروشتة بتاعته، هو بيديك الأسباب الحسية، يديك الأسباب المعنوية، يقول لك: أدمن الحوقلة وأدمن الصلاة على النبي يا ابني. كان في واحد رايح للشيخ بتاعه، فبيقول له إيه؟ بقول له: يا شيخ ادعي لي وبتاع. فالشيخ بيدعي له وبتاعه، فالمهم في الأخير خلاص قال له إيه: يا ابني ادعي ربنا وحاول تكثر منه وبتاع، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب، لأن إذا أراد الله وقدر أتت هذا الأمر، ولو ما أردش. فالواد بيبص له كده بيقول له: ايه بقى اللي هيحصل؟ هو مش قادر يستوعب ان الله ان لم يرد لك هذا الامر انه لن ياتي. فدي من ضمن الاشكالات. احنا مصدر القوه عندنا هو القوي المتين سبحانه وتعالى، فلازم دايما تاخد بالاسباب الحسيه وتبقى مدرك الاسباب المعنويه كويس قوي. فابن القيم يقول: وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته. تلاقي أن القلب ضعف، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه، طبعا أنا حاسس أن الشيطان دلوقتي قاعد بيقولك وبيقولك: أيوة إحنا بقى هنا، خلي بالك إحنا الحتة اللي هو قال عليها دي بتاعة انسلخت من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فبما ان احنا دلوقتي انسلخ ارادتنا بالتوبه، فانسي خالص كلامه على الطاعه وان احنا هنفوق. هو اللي قال او انا اللي قلت، هو انت سمعتيه النهارده بيقول ايه؟ تنسلخ الاراده كامله بالتوبه. هل انت ما عنديش عندي اراده بالتوبه؟ اول رد منطقي عليه عشان الوسوسه دي تمشي منك انك تقول له ايه؟ الكلام ده غلط، بدليل اعلى حاجه ان انا عندي اراده توبه ان انا بسمعه دلوقتي، وان انا دلوقتي بسمع المجلس ده، فانا عندي اراده للتغيير. خلاص، فاوعوا الشيطان لانه هيستلمك في الكلام ده ويعمل لك بقى اعمل زوم بقى وكبر كبر كبر. فيقول: فلو مات نصفه لما مات الى الله. فياتي من الاستغفار والتوبه وتوبه الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصيه مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنت. يقول ده من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. طبعا الكلام ده تاني هدنا اقول واكد عليه، المقصود منه مين؟ المقصود منه المصر على الذنب والمستمر والذي لا يندم ولا يترك ولا يقوم من ايه، من هذه المعاصي. لكن في واحد بيقوم ويسيبها ويندم ويعزم على عدم العودة وهو ماشي يتكعبل تاني ويقع، الشخص ده ليس من الناس اللي معانا دلوقتي، ماشي؟ او الذي يعني مش الكلام ده بينطبق عليه بالصورة دي، فاهمين؟ عشان ما حدش ايه، لان من احيانا كلام ابن القيم يتفهم في حتة الانسان بقى يبدأ ايه يشتغل كرابيج على نفسه، ويشتغل بقى انت ضعت، ده انت مش عارف ايه، ده محمد ده عنده سلسلة اسمها عواقب الذنوب، انت لو كنت يعني ابو بكر الصديق هيحسسك ان انت داخل ليه. انا يا جماعة لا هحسسك ولا مش هحسسك، احنا نتكلم على الذنب لما تكون انت مقيم عليه لا تفارقه، ده توابعه، ماشي. يقول ومنها انه ينسلخ من القلب استقباحها. انا اشوف سبحان الله، وانا بتكلم في الداء والدواء كنت مدرك ان انا هعدي على الفصل ده، لان الفصل ده يعني الحمد لله شرحته اكتر من 10 مرات قبل كده، فعارف ان الفصل ده احيانا بيتشرح بطريقة معينة، او انت ممكن عما تيجي تقرأه كده بدون سياق بتروح في حتة تانية خالص. وفي بعض الافاضل ممكن هو بيشرحه مثلا شرحه في جو معين ايماني ولا في جو معين، فعلى سقف معين، فممكن اللي يسمع يقوم متدمر، يعني يبقى وقع مثلا ان هو اطلق بصر وبص مثلا شاف صورة معينة وبتاع، فيسمع بقى ليه ان ابن القيم بيقوله طب تعالى بقى عشان تتحاسب على الفواتير دي كلها عشان انت اطلقت بصرك مرة، فلا هذا ولا ذاك، واسأل الله ان يسترنا وياكم. يقول ومن من الذنوب ايضا ومن الفواتير وعاقبة الذنب انه ينسلخ من القلب استقباحها. يعني ايه؟ يعني عادي كانت امبارح عامله مشكلة وبتقول لي الحقني وانا هتطلق والله العظيم ما قصدت وبتاع والكلام ده، هو واحد قاعدة كبيرة وبتكلم زوجها يا ابني اهدى ايه اللي حصل وبتاع والكلام ده كله، بتقول انا بكلم الراجل بتاع وصل النور فبنزل له السبت، فوالله ما خدت بالي ان انا لابسه الازدال بتاع البيت، فوانا بنزل له السبت يعني دراعي اتكشف وانا واحدة منتقبة، فزوجي كان بيركن العربية شافني وانا بعمل كده بهدلني، وانا قاعدة مرة عيط وانا من قبل ما هو يطلع وانا بقول اللي انا عملته في نفسي دي، صح؟ مع السرحان ايه اللي حصل؟ بقت بتكلم جارها في غياب زوجها، وممكن يعني يحصل التقاء او تلاصق جسدي وحاجات معينة، وما عادتش شايفة ان ده استقباح. فشوف ابن القيم بيقول بقى ومنها انه ينسلخ من القلب استقباحها، ما عادش شايف ان ده حاجة قبيحة، فتصير له عادة. شفتوا؟ تصير له عادة من فين لفين؟ بالمناسبة الحاجات دي حصلت لناس كتير كانت تبقى مركزة جدا في سمتها وطريقة لبسها، وبقى كانت تستقبح حاجات معينة، النهاردة عادي جدا تحط العطر بطريقة معينة وتروح في حتة تانية خالص، ولم تعد تستقبح الذنب. عشان في عشان كده اليومين دول في فرق بين انتكاسة اليوم وانتكاسة الايه الامس. انتكاسة الامس كان الواحد يعمل الذنب يتضايق ويعمل الخطأ يتضايق، النهارده بيعمل الذنب ما يتضايقش. ليه؟ لان النهارده وجد اللي يقول له ده مش ذنب، خدعوك فقالوا. يا عم مين اللي قال لك كده؟ يا عم انت هتصدق ده الشيخ بيقول مش عارف مين، والشيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان قال كذا. يا عم ما تخنقش على الناس يا عم، يا عم وتبدأ بقى تمشي ورا زيغات الحكيم. يقول ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وده كلمة مهمة قوي، بيقولي إن ما عادش حتى فارق معاه كلام الناس، يقصد طبعا كلام الناس اللي هم إيه الفضلاء. يعني بعض الناس يقولك هو أنا مفترض يشغلني الناس، ما احنا لسه قالين قرأنا اهو يا أخت هارون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن يستحي الرجل منكم من الله كما يستحي من رجل من صالح قومه. أحيانا استحضارك لكلام الناس والصالحين بيعينك على الطاعة، وليس هذا من الرياء في شيء. يقول وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، نسأل الله العفو والعافية. ودول بقى اللي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي خوفهم وقال لهم خلي بالكم إن كل الناس يعني ممكن يعدي وكله ممكن يغفر لي، إلا مين؟ المجاهر، إلا المجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يقول ومنها، وهختم بها، يقول ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب. يعني عاوز يقولك أن كل معصية في الدنيا الأصل أن هي ميراث فرع من ذنوب قوم أتى لهم نبي أهلكهم الله. يعني حتى بيقول لك يا عم أنت هتتشبه بيه، أنت عارف أنت منتمي لمين ولا مش واخد بالك. يقول والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه، التكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس، العاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. شوف ابن القيم بيجيبك نفسيا إزاي. مش قلت لكم الرجل ده طبيب روح سبحان الله عميق، فبيقول لك انك هتلبس ثيابهم ليه وهم اعداء الله، فخلي بالك. يقول ومنها ان المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. يعني هذا اللفظ خلاف الاولى، يعني فتركه اولى، سقوط من عينه، لا لانه لم يرد في مشكات النبوة. بس سبحان الله احيانا تلاقي واحد يقول لك ايه، زوجة تقول أنا زوجي سقط من عيني، أو العكس زوجتي سقطت من عيني، حاجة كلام كبير ومش قادرين. صح، طيب ده مع الناس. وأحيانا لما يسقط من العين تقول له إيه، هذا فراق بيني وبين، طب مع الله سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول هانوا عليه فعاصوه ولو عزوا عليه لعصمه. يا سلام على الكلام. ابن القيم بيقول كلام جميل قوي، بيقول لك ايه، طبعا ابن القيم بيتكلم على مين؟ على الناس اللي بتقع احيانا. لا، ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ده طبيعي، كل ابن ادم خطاء، ده طبيعي ان يكون عندك بتقع بس حالك المجمل ايه. يعني انا لو جيت اشوف مثلا انت دلوقتي عايش 20 ساعة، العشرين ساعة دي المجمل بتاع العشرين ساعة دي الأصل فيه الطاعة ولا الأصل فيه المعصية؟ الأصل فيه الطاعة. طب والمعصية طارئة، ده يبقى دي قاعدة الأولى أو مؤشر الأول، جميل، ده مؤشر نفسي يهديك. لكن في مؤشر تاني مهم برضو، إيه هو؟ المعصية بتاعتك معصية من المعاصي التقيلة. ما هو في واحد ممكن يعمل الذنب خمس دقايق بس، الخمس دقايق ده والعياذ بالله ارتكاب فاحشة، فيقول لي انا ال 25 ساعة ماشي صح بس بعمل حاجة في خمس دقايق. لا، ما لازم المعصية برضو بتاع، لازم تبقى مدرك حجم المعصية ايه، واخدين بالكم، وهل تتناسب مع فطرتك ولا لا. يعني ايه الجملة اللي انا قلتها ديت؟ جملة هتحتاج شرح دقيقة كده. ان الرجل يقضي وطره مع امرأة ده شيء فطري صح، بس الحلال اللي هو تكون زوجته او ايه ملك يمين لو موجود، صح كده؟ بس ده شيء فطري ولا شيء غير فطري؟ يعني شيء فطري ولا غير فطري؟ فطري. لو قضي مع غير اهله هو ماشي مع الفطرة بس حرام، تمام؟ يعني اكل الطيبات ده فطري صح، شيء من الفطرة انك تاكل لحوم وتاكل اكل كويس ده فطري، انك تاكل اكل غيرك وتاخده من وراه هو فطريا انك تاكل عادي، بس انك تسرقه ده حرام. طيب اكل الخبائث، واحد كده شاف فضلات حيوان فراح ياكلها، هنا ادنى نقول حرام وغير حرام، ده فطري، ده فطري ولا مش فطري؟ غير فطري. احسنتم، النقطة دي مهمة قوي. ففي ذنوب، في ذنوب عما تيجي تتأمل فيها قبل ما تخاطب اللي قدامك بالوحي لازم تعدل له فطرته. الكلام ده صعب ولا مفهوم؟ كان الشيخ الطريف ليه كلمة جميلة قوي، يقول ايه، الصراع مع الغرب في الأصل فيه صراع فطري قبل أن يكون صراع وحي. يعني القاعد بيقضي وطره مع شذوذ ده وقاعد في الشذوذ ده مش هينفع كل شوية ده انك تقول له الحلال والحرام، لا انت لازم تعدل له فطرته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للشاب، لما قال له يا رسول الله اذن لي في الزنا، فالنبي قال له ايه؟ اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرجعه لايه؟ اللي في فطره اسمها الغيره عنده. تخيلوا لو الولد ده قال للنبي، بيقول له اترضاه لامك؟ قال له ايه اللي فيها؟ اه عادي. هنا كنا هنحتاج خطاب تاني مختلف عن هذا الخطاب، صح؟ قلت انت محتاج تعدل. ما هو بصوا يا جماعه، الوحي ده زي شراب حلو المذاق. الوحي ايه؟ شراب حلو المذاق. اما تجيب لي الكوبايه وتحطها قدامي وانا معايا الشراب ده هحط لك، لكن لو جبت لي الكوبايه مقلوبه طب انا هحط الشراب ازاي؟ فلازم اعدل الكاس عشان احط لك فيه الوحي، عشان يبقى نور على نور. وصلت؟ فانت برضو في ذنوب لازم تقف مع نفسك فيها. يعني البنت اللي بتشرب سجاير، ماشي، انت لازم تقف مع نفسك فيها، لان ده يعني من العرف والكلام ده كله ان ده هو ذنب في الاول والاخر، هو ذنب عند الولد والبنت ذنب، لكن الاصل ان هو ليس من ذنوب البنات. يعني مش البنات تروحوا، صح؟ يعني انتوا عندكم الموضوع عادي طبيعي جدا ان ولد بيشرب سجاير زي بنت بتشرب سجاير، هتلاقوا ان في ايه حاجة. طبعا اللي واقع في المشكلة ديت هيقول لي هيخالفني دلوقتي، يقول لي اه بقى وانتوا بقى دايما تقولوا واللي فيها، طب ما هي اخطأت وهو اخطأ. يعني عشان الوقت مش هدخل في الحتة ديت، بس ان شاء الله ما تقابلونا في امومة هتلاقوا التقسيط ده اكتر. يعني بس يكفي يكفي ان جمهور النساء فاهم اللي انا بقوله كويس قوي، ان رجل ارتكب الفاحشه وماشي في علاقات محرمه خارج اطار ماشي في علاقات محرمه عموما يعني، والمراه نفس الكلام، هي ارتكبت خطا وهو ارتكب خطا، صح؟ والشرع، لكن هل في فطر الناس الاثنين زي بعض؟ فطر الناس سيبوكم من اليومين دول خالص، سبحتوها من ايام الجاهليه، من ايام ابو لهب. عارفين ابو لهب؟ من ايام ابو لهب، عشان مش اصل زمان ما كانش فيه نسويه ولا ذكوريه. فالموضوع فانت لازم تبقى مدركه كويس قوي. شوفوا هند بتقول ايه، او تزني الحره؟ لا ايه ده، هما بقى بيعملوا الحركه دي؟ لا لا ده الليفل عدى قوي. فدي هند، واخدين بالكم؟ ولذلك تلاقي مثلا الشرع يحذر جدا جدا من العلاقات المحرمه بتاعه الجيره، اللي هو يرتكب مع حليله تجاره. طب ليه؟ ما يعني خاصه المجاهد مثلا، واحد سافر لخير، فواحد مسافر للجهاد في سبيل الله ثم ترتكب الخطا مع زوجته، يا لقبحك. وصل لكم الموضوع؟ زي واحد يرتكب الذنب فقير متكبر، هو ده ذنبه علي ليه؟ عشان ارتكب، ما ده ذنب وده ذنب، صح؟ يعني دلوقتي واحد غني متكبر واحد فقير متكبر، مش ده ذنب وده ذنب؟ احنا في الشرع كده يا جماعة، لو الفقير سرق والغني سرق مش الاثنين ليهم حكم واحد؟ بس المستقبح ايه؟ واضح المستقبح ايه عند الناس، ولذلك عند الله ده أشد، وليه عقوبة هناك في الآخرة أشد. واحد عنده 65 سنة 70 سنة مفتون بأمور الشهوة والنساء وكده، ده زي شاب عنده 30 ولا 40 ولا 20. هو طب ما هو نفس الخطأ ولا مش نفس الخطأ؟ هو ظاهرا اه. ففهمنا يعني ايه فكرة ان الذنب ده مع الفطرة ولا ضد الفطرة. طيب بما انكم انتوا فهمتوه يبقى احنا هنوقف هنا بقى. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع قدركم ويسدد بصيرتكم لكل خير، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.